يقول هل إذا توهم العقل تعارض العقل مع النقل الصحيح كنزول الله جل وعلا نستطيع أن نقول إن السمع دفع هذا التوهم؟ من جهة أخرى فقد ثبت بالسمع أن الله على كل شيء قدير. لكن فيه شيء آخر بعد، يعني العقل الصحيح أو العقل الصريح لا يمثل الله، لا يمثل الله بخلقه، فلا يمثل نزوله بنزول خلقه. فنزوله سبحانه وتعالى ليس مثل نزول الخلق. الخلق إذا نزل علاه ما نزل منه، أما الله جل وعلا فلا يعلوه شيء، فهو عال في نزوله. فالعلة التي جاءت مختل العقل وأنكر النزول لأنه مثل الله، مثل نزول الله بنزول المخلوق. أي نعم، فجيد هذا أيضا أن تعتمدت على السمع أن الله على كل شيء قدير، لكن ليس معنى ذلك أنك تتوهم أن الله تظله السماء إذا نزل. من توهم أن العرش يقله يعني من حاجة، أو أن السماء تظل، فهو أجهل من حمار أهله، فهو عال في دنوه قريب في علوه. في حالة نزوله هو العلي، لا ينافي علوه على كل شيء، لا ينافي استواءه على العرش، لأنه ليس كمثله شيء، ليس نزوله